فانا عصام على طول راح ملاحقه بالكلمه، وكل ده بالوحي شغال يعني، كل ده مش من كيس النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول له اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على الارض على اهل الارض لاغرقهم. في لحظتها في الجمله دي كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات وقال للنبي قل له اتشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله؟ قال له اشهد. قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. كل الذنوب بقى اللي تتوزع على اهل الارض تغرقهم خلاص بقت حسنات، يعني تغرق اهل الارض حسنات. فالراجل عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقول له لا انت ما تعرفش انا عملت ايه، بس ما يقدرش يقولها له كده. فقال له وغدراتي وفجراتي، يعني انا عملت اشياء فيها يعني غدرات وفجرات، عملت بلاوي زي ما بيقولوا يعني. قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر وكانه كان مكبرا بالحديد وانفك قيد الحديد عنه، فقال الله اكبر الله اكبر، فمسح النبي على لحيته وابتسم، فنزل قول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الشاهد ان احنا ملك لله، يتصرف فينا كيفما شاء، يبتلينا بفقد المال، بفقد الولد، بفقد الصحه، بفقد اي شيء في الدنيا. انا عبد وانت رب، واللي تعمله فيه انا راضي ومبسوط وفرحان، اللي يرضيك يرضيني. وده بيفكرني بقول سيدنا سعد بن ابي وقاص، وده كان من اعجب يعني قصه من اعجب ما يعني ما قراتها في حياتي كلها. سعد بن ابي وقاص كان مجاب الدعاء كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، ودي كانت معجزه للنبي عليه السلام وكانت كرامه لسعد بن ابي وقاص، يعني كانت حاجه كده ايه يعني من ناحيه معجزه ومن ناحيه كرامه، كانها عمله لها وجهان، عمله معجزه وكرامه في وقت واحد. معجزه ان النبي دعا له بدعوه فربنا استجابها له، وكانت الثمره ان تبقى دي كرامه لسعد بن ابي وقاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اللهم استجب لسعد اذا دعاك. فكان سعد بن ابي وقاص مجاب الدعاء. فسعد بن ابي وقاص في اخر ايامه كان عايش بره مكه، وبعدين عمي بصره، يعني الاثنين اتعموا، فجاء في اخر ايامه وعاش في مكه. فالناس بقى طبعا سمعوا بقى ان سعد بن ابي وقاص وصل، فكل اللي كان ليه حاجه طبعا الاصل واذا سالت فاسال الله، ولكن لا مانع انك تطلب من انسان صالح ان يدعو لك، ما فيش مشكله يعني. فالشاهد في الموضوع انه كل واحد بقى ايه جه لسعد بن ابي وقاص: ادعو الله ان بنتي تنجب، ادعو الله ان زوجتي ربنا يشفيها، ادعو الله بان ربنا يهدي ابني. فكان اذا دعا لاحد كان الله عز وجل يستجيب دعاء سعد بن ابي وقاص. فكان واقف معاه شاب كده صغير من دور اولاد سيدنا سعد اسمه عبد الله ابن السائب. فابتسم وقال له: يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، الا تدعو لنفسك؟ يعني عايز اقول له ما يعني يعني اذا كنت انت بتدعي للناس وربنا بيستجيب دعوات، ما تدعي لنفسك ربنا يشفي لك عينيك وترجع تبصر. فابتسم سيدنا سعد احد العشر المبشرين بالجنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم. فابتسم سعد بن ابي وقاص وقال له: قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري. مع انه مباح لي امر، يعني ما فيهوش اي حاجه، لا فيه لا كراهه ولا فيه تحريم، يعني لا له مكروه ولا محرم ان هو يدعو الله ان ربنا يشفي له بصره، وبعدين دعاء مستجاب. يعني هو لو قال يا رب رد بصري في لحظتها عينيه تنور بقدر الله وبقدره الله سبحانه وتعالى. لكنه قال كانه عايز يقول: اختيار الله لي يرضيني وهو احسن عندي من اختياري لنفسي. شوف قد ايه، قال له: قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري. فهي دي المساله، ان الانسان ينخلع من حوله وقوته الى حول الله وقوته، ويرضى دائما بقضاء الله وقدره، ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه، وان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوه بشيء فلن ينفعوه الا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على ان يضروه بشيء فلن يضروه الا بشيء قد كتبه الله عليه، والامر غير قابل للتفاوض، رفعت الاقلام وجفت الصحف. يبقى هي دي المساله، ان انت تكون من جواك كده عندك رضا وتسليم لامر الله ولقضاء الله سبحانه وتعالى، بل وتكون منشرح الصدر، تكون ايه؟ منشرح الصدر بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام هنا في هذا الحديث يعني بيحكي كاني انظر الى رسول الله، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كاني انظر الى رسول، يحكي نبي من الانبياء، بيتكلم عن نبي من الانبياء. ضربه قومه فادموه، ضربوه فجرحوه، بقى الدم نازل من جسمه، ونازل منين بقى؟ وهو يمسح الدم عن وجهي، مش بيمسح الدم بقى عن رجلي، ولا عن يدي ولا عن ركبته ولا لا خالص ولا عن بطني، لا عن وجهي. يعني اكرم شيء في حياتي في جسد الانسان هو الوجه، خد بالك، واكرم ما في الوجه الانف والجبهه. وهو بقى عمال هو مضروب على الوجه بقى، خد بالك، والدم نازل، هو عمال بيمسح الدم عن الوجه وبيقول ايه؟ بيقول ايه يعني هذا النبي الكريم؟ هل بيقول لعنة الله عليهم، الله ينتقم منهم، الله يقودهم؟ ابدا، بيمسح الدم. عايزك تتامل معايا المشهد اللي هو في قمه الرقه، ماسك منديل وعمال بيمسح دم، او ماسك قطعه قماش وعمال بيمسح الدم، وهو بيقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يا سلام، يا سلام على ان الانسان لا يتمنى ان الانسان يعذب بسببه. شوف قد ايه يعني ممكن انت واحد يؤذيك، وممكن انت لما تظلم دعاء المظلوم مستجاب، كما ورد في احاديث كثيره جدا، دعوه المظلوم يرفعه الله عز وجل فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. تخيل حضرتك لو إن واحد كافر، رجل بيعبد الأصنام، ولا رجل يعني هندوسي ولا سيخ ولا أي كافر من أي ملة غير الإسلام. تخيل حضرتك لو إن حضرتك مسلم وموحد وراجل حاجج بقى وبتصلي وبتصوم وبتزكي وظلمته، لو رفع يديه لاستجاب ودعا لاستجاب الله دعاءه فيك. تخيل حضرتك، وده مين؟ ده كافر. هو كافر، بس هو في النهاية مخلوق من مخلوقات الله، مش من حقك ان انت تأذي اي شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. مش من حقك تأذي حد. لذلك المسلم لازم يفهم هذه المسألة، ليس من حق ان انا أأذي واحد مش مسلم الا اذا كان محاربا، وليس من حق ان انا أأذي حتى قطة او اي حيوان، مش من حق ان انا اذيه. لان النبي عليه السلام اخبر ان امراه دخلت النار في هره، في قطه، عملت معها ايه؟ حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. يبقى اذا المساله ما فيش حاجه بتعدي، ده المظالم دي ده موضوع خطير جدا جدا يعني. ويمكن لما تكلمت وشرحت الدار الاخيره شرحت درس كامل في القصاص والمظالم، درس صعب جدا يعني عن القصاص والمظالم، اسمعوه على النت، حاجه عجيبه يعني لما تقعد تتامل كده ان انت يعني اهالينا الناس البسطاء دولت، يعني امي وابويا وابائكم وامهاتكم، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، الناس البركه دولت، يعني يقول لك المثل البسيط عندهم، ممكن يكونش حافظ متون احاديث ولا غيره، بس يقول لك يعني يا بخت اللي بات مظلوم ولا يا باتش ظالم. يعني هي دي المساله بالنسبه له، ده المقياس بالنسبه له، وهو ماشي عليه فعلا. يقول لك مش مشكله يظلم، يظلم خلي اللي يشيل يشيل، بس احنا ما نظلمش. وبعدين كان يقول لك يعني يقول لك ايه؟ اما يلاقي حد اتظلم يقول لك ما تشغلش بالك، احمد ربنا ان انت مش زيه، مش زي الظالم. احمد ربنا ان انت اللي مظلوم مش ظالم، ان انت لو مت النهارده انت ليك حق، انما هو لو مات عليه حق. والحق ده هيتاخد يوم القيامه، مش فلوس ولا مناصب ولا اي حاجه ولا سلعه، انما سيؤخذ من حسناته. فان فنيت حسناته اخذ من سيئات من ظلمهم. ثم طرحت عليه ثم طرحت في النار، وده حديث مفلس حضراتكم كلهم عارفينه. يبقى اذا فالرسل الانبياء كانوا يتعرضون لايذاء شديد جدا جدا، وانتم تعلمون الجميع ان من الرسل من قتل ومنهم من ذبح، خد بال حضرتك. ويعني وقد ذبح يحيى الحصور عليه السلام، سيدنا يحيى عليه السلام ابن زكريا، وقدمت راسه لبغي من بغايا بني اسرائيل. تخيل حضراتكم، وده نبي كريم، وقتل أبو سيدنا زكريا، وكم من الأنبياء قد قتل، دول أنبياء، فهل خذلهم الله؟ حاشا لله. الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فدول عامة المؤمنين، كان حقا على الله، أوجبه الله على نفسه ولم يجبه عليه أحد، خد بالك. فكان حقا على الله إن هو ينصر المؤمنين، أما بقى الأنبياء بقى لهم صفوة خلق الله. ومع ذلك هو المولى عز وجل ينصر عامة المؤمنين. المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعظم نصرة ربنا ينصرك بها، وأرجو أن حضرتك تتأمل هذه الجملة، وأرجو حضرتك تتأمل هذه الجملة، أعظم نصرة أن ربنا سبحانه وتعالى يميتنا على الحق. دي أعظم نصرة. وأعظم نصرة ليك لو في حد بيأذيك بيعاديك، أن ينشغل عدوك بمعصية الله وأن تنشغل أنت بطاعة الله. دي أكبر نصرة. أنت لما تنظر لحال عدوك اللي بيأذيك، اللي بيظلمك، اللي

رفضت ان تذكر اسمها، يعني ربنا يرزقنا الاخلاص يا رب. 5 موسوعات صدقه جاريه لابي وامي، ربنا يا رب يرحمكم رحمه واسعه رب العالمين، قولوا امين. واخر حاجه موسوعه من مدام ميرفت محمد من المعادي، صدقه جاريه، ربنا يجزيك كل خير يا مدام ميرفت ويحفظك يا رب العالمين. اسماء الفايزين طبعا في منهم اللي طلب انها تكون صدقه جاريه، دي طلعناها لدعاء، وفي منهم اللي هيستلم، فاللي هنقول صدقه جاريه ده مش هيستلم، واللي مش هنقول صدقه جاريه هيروح يستلم. الاستاذه ولاء محمود محمد عطيه، احمد عبده محروس حسين، اسماء ابراهيم عبد المنعم، احمد جمعه عبد الفضيل، هند عبد الحليم عبود عبد المجيد، ايهاب محمد عبد التواب محمد، صفيه عبد المجيد مراد، صدقه جاريه بنيه الشفاء لامها، صلى الله ان يشفيها. محمد عيد سيد احمد جوده، رجاء عبد الوهاب محمد دنيا، دي صدقه جاريه برضه. علي مصطفى سيد منصور، نيفين منصور حسن نصار، مصطفى محمد السعيد محمد، شيرين عزت فائق، رمضان مبروك محمد رمضان، رباب عبد الله محمد عبد الغني، محمد نصر الدين عدوي سليم، مها صبري احمد ابراهيم، طلبت تكون صدقه جاريه. 18 احمد محروس حماد زيدان، 19 شيماء حسن احمد جلال، 20 نسمه جبرين عبد الحميد عطا، 21 تهاني عبد اللطيف عبد الله خليل، دي قالت برضه صدقه جاريه. 22 ممدوح دسوقي محمد ابراهيم، 23 جيهان علي احمد احمد، طلب برضه تكون صدقه جاريه. 24 رضا الزاهي عبد السلام ابراهيم، 25 رأية محمد علي طلبه، 26 عبد الرازق سيد حسن عمار، 27 احسان طه عبد الرازق الديب، 28 سليمه سليمان سلمى ولا سلمي حاجه زي كده، برضه طلب تكون صدقه جاريه. 29 ايناس عبد الله محمد يوسف، 30 محمد حسان حسين، 31 منى السيد محمد زكي، 32 محمد عطيه مصلح محمد، 33 زينب صابر عبد المجيد مراد، 34 بسمه مجدي فاضل رمضان، 35 يوسف محمد عبد الجواد. زهقت ولا حاجه؟ ممكن ما اكملهمش يعني، انا بس عشان الناس اللي ربنا يفرح قلبهم يا رب. 36 فاطمه محمد عبد العال خليل، 37 اشرف محمد مغازي الشورى، 38 نجوى عبد المعز عبد الحميد، 39 صابر محمد محمود علي، 40 سحر احمد عبد النبي، يا ريت نقول عبد رب النبي، 41 فتحي محمد احمد عبد العال، 42 اسامه محمد بدر، 43 حامد حسن ابو شنب حسن. العشره الاخرين كلهم صدقه جاريه، هنقولهم بسرعه كده. حنان سليم السيد راضي، دي 44، 45 نبيل محمود السيد علي، 46 هدى محمد قرني السيد، 47 احمد علي جمعه منصور، 48 منار احمد ابراهيم عبده، 49 صالح عبد الحليم محمد يوسف، 50 خديجه احمد سليمان محمد، 51 رامي ممدوح عبد الفتاح، 52 حنان محمود ابو سعود، 53 هناء حسن علي حسن. اللي هيستلموا الموسوعه يذهبوا ابتداء من الغد من الثلاث لحد يوم السبت بالليل لمكتبه الصفا في خلف الجامع الازهر، اما تروح واما تبعت اصل البطاقه. اللي هيروح ببطاقتين مش هيستلم غير موسوعه واحده، اللي هيروح بثلاث بطايق مش هيستلم غير موسوعه واحده، لان في للاسف في ناس بيبقى هو باعت وزوجته باعته وبنت عمه وكده، فبيروحوا بقى العيله كلها يستلموا مع بعض. فارجو ان نترك كل بيت يفرح بموسوعه وربنا يجعلها في ميزانكم. وبشكر من كل قلبي، بقول يا رب يا رب يجازيهم كل خير، يا رب يجازيهم كل خير اللي تبرعوا من اجل توصيل الموسوعه لطلبه العلم والداعيات، وتستطيع ان انت تتوصلها للمكتبه. قلت وبقول دايما في كل حلقه، انا لا اتلقى تبرعات انما تاتي الى المكتبه، وهم بيبلغونا بالعدد واحنا بننتقي الاسماء من المتسابقين. ممكن بتتواصل مع المكتبه من خلال بيديك مكتب بريد وبتبعت من خلال البريد وانت في مكانك، او تضعها في مسجد او تديها لخطيب جمعه ربنا يجعلها في ميزانك. وقلنا ان هي ب 225 وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه، وصدقوني المجلد بالحجم ده وبالطباعه دي والله بيتباع ب 75 جنيه. انا مخلي صاحب المكتبه لحد يومنا هذا رغم الورق ضرب الضعف، قلت له ما تغليهاش، خليها بالبركه كده عشان نوصلها للناس ربنا ينفع بيها. واللي يكسب يا جماعه ارجوكم اترك الفرصه لغيره. سؤال حلقه النهارده، متى كانت بيعه العقبه الثانيه؟ استاذنا الحبيب استاذ ايمن ان شاء الله ينزل السؤال على الشاشه، متى كانت بيعه العقبه الثانيه؟ هترسل ثلاث حاجات، لو في حاجه من الثلاثه ناقصه الاجابه لا تؤخذ. رقم واحد بتبعت اجابه السؤال، رقم اثنين اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه بالظبط، رقم ثلاثه المحافظه. لو بعت الاجابه اكتر من مرتين مش هتتاخد الاجابه، يعني في ناس بيبعتوا الاجابه بال 60 وال 70 وال 200 مره فبيعملوا ازعاج للاخ اللي ماسك المسابقه. فرجاء الاجابه لو اتبعت اكتر من مرتين مش هتقبل الاجابه. هي الاجابه تبعتها مره او مرتين، وخلي عندك يقين في الله ان لو ربنا قدر لك لو بعت مره واحده هتفوز ان شاء الله. وصدقوني والله لا محاباه في اختيار الفائزين، والله العظيم يعني الاخ بيتقي الله قدر استطاعته في اختيار اسماء الفائزين. رجاء الرسائل المكتوبه هي بس اللي بتؤخذ، اما الرسائل المسموعه على الموبايل ما حدش بيسمعها، لان طبعا بيبقى مبعوث اكتر من 20,000 رساله، ومعاهم بقى رسائل ثانيه مسموعه فما بيلحقش يسمع الرسائل دي كلها، بيبقى موضوع مزعج جدا، فهو بيكتفي بالرسائل المكتوبه. يا رب يسعد قلوبكم في الدقيقه اللي فاضله ديت، ندعو اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وان يسد الدين عن المديونين، وان يوسع ارزاق المسلمين، وان يشفي مرضى المسلمين، وان يرحم موتى المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبه من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، والف بين قلوبنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره تدبيرا. اللهم اغث اخواننا في فلسطين، واغث اخواننا في مصر، واغثنا في مصر، واغث اخواننا في ليبيا وفي تونس وفي سوريا يا رب العالمين. اللهم اغث اخواننا في سوريا وفي حلب على وجه الخصوص يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واغث اخواننا في العراق وفي اليمن وفي كل اقطار الارض، واغث اخواننا النازحين في كل مكان يا رب العالمين يا رب العالمين. واجمعنا يا رب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضي الانور لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.